الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء ولا فناء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الحنفاء وسيد الأتقياء وخيرة الأنقياء، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار الأصفياء وصحابته المتقين الأولياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بالإيمان، وزكى الله تعالى هذه النفوس، وبارك في هذه الجوارح والأركان التي سعت إلى هذا الروض من الرياض، إنها رياض الجنة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لهذه القلوب والقوالب، هنيئا لهذا الجمع بما وعده الله جل وعلا به من تنزل ملائكته، من حف ملائكته وتنزل رحمته وغشيان سكينته وذكره له في ملأ خير من هذا الملأ، فهم في مجلس من مجالس القرآن، وهي ورب البيت خير مجالس على وجه هذه الأرض، فإنكم والله مغبوطون محسودون على هذه النعمة، نسأل الله تعالى أن يتمها علينا بخير وأن لا يسلبها منا بمنه وكرمه. ثم هيا بنا لنواصل رحلتنا الطويلة مع كتاب الله عز وجل، تفسيرا وشرحا ودعوة ووعظا ونصحا. عسى أن نعود إلى دستورنا الخالد وإلى كتاب ربنا المبين الذي هو مصدر عزنا وسبب ريادتنا وسيادتنا وقيادتنا، وهذا هو لقاؤنا 84 من سلسلة دروس من القرآن. وأنهينا الحديث أمس عن الكلام عن سورة القمر، وملاحظة قبل أن نبدأ هذه المحاضرة وهذا الدرس، تكون جوابا لسؤال سئلت عنه من قبل بعض الإخوة الذي سألني لماذا سميت هذه السلسلة دروس من القرآن، لماذا لم تسمها تفسير القرآن؟ والجواب على ذلك أن تفسير القرآن لا ينتهي، وعجائب القرآن لا تنقضي، فالتفسير لا يقتصر على رجل واحد، لأن القرآن مأدبة العلماء وهو ينبوع الحكم ومعين العلوم، فمهما أفضل الإنسان من المعاني ليقرب مراد الله سبحانه وتعالى إلى عباده من الآيات البينات مستندا في ذلك إلى القواعد المعروفة في الأصول، متحليا بالملكة في ذلك، متمكنا في هذا الفن، فإنه مهما يكن فإنه لن يعطي لكل آية حقها من البيان والمعنى، لأن الكلام كلام من؟ كلام الله عز وجل. إذن فهي دروس من القرآن، ومن للتبعيض، فهي دروس من القرآن وليس دروس القرآن كلها، لأنه قد يأتي من الناس من يفتح الله عز وجل عليه فينثر الدر والياقوت، وينظم لنا تفسيرا هو أجل وأعلى وأفضل وأعظم من هذه الكلمات الهزيلة التي تسمعونها مني، فهي دروس من القرآن. فنحن لا نقول ذلك تواضعا فقط أو هضما لأنفسنا، بل هو حق على حقيقته، دروس من القرآن. فإن شئت أن تستنبط أنت أيضا دروسا أكثر من هذا فعلى بركة الله. هذا اللقاء هو لقاؤنا 84، والليلة نعيش مرة أخرى مع سورة عظيمة من السور المكية البليغة، سورة بليغة جدا، سورة شديد وقعها، جميل نظمها، قصيرة آياتها، كثيرة معانيها. فاتصفت هذه السورة بكثرة الفواصل وقصر الآيات، وهذه طبيعة القرآن المكي، لكن المعاني جليلة. إنها سورة تولت الثناء على سيد النبيين ومدح إمام المرسلين وتزكية معلم البشرية أجمعين، في نطقه وفؤاده، في سمعه وبصره، في علمه وعمله. إنها السورة التي أبطلت عبادة المشركين ووبخت المنكرين والملحدين ودعت كافة الناس إلى توحيد إله الأولين والآخرين. إنها سورة النجم، إنها سورة النجم، ولا سبب معلوم لنزولها، فنزولها ابتدائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما هي هذه الواو؟ إنها واو القسم، الله عز وجل يقسم، والله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم. الله إذا أقسم يريد أن يؤكد أمرا مهما، والله سبحانه لا يقسم إلا على أمر عظيم وبأمر عظيم. فالعظمة في القسم من ثلاثة وجوه: المقسم، والمقسم به، والمقسم عليه. المقسم هو الله، وهو العظيم جل جلاله، الذي اتصف بكل صفات العظمة. القسم أيضا يحتوي على عظيم يقسم الله به، لأن الله لا يقسم بشيء تافه، يقسم بمخلوق عظيم، يقسم بنفسه، يقسم بحياة نبيه، يقسم بآياته، يقسم بكتابه، ولا يقسم أيضا إلا على أن يؤكد أمرا عظيما. هذه فوائد القسم الثلاثة. والنجم إذا هوى، ما هو هذا النجم إذا هوى؟ قد تقرأ بعض الآيات فتظن ظنا وهي على خلاف ظنك، وهذا كما قلت راجع إلى العجمة التي أصيبت بها الألسنة. اختلف المفسرون في تعيين معنى والنجم إذا هوى. هو قسم، لكن ما هو هذا النجم إذا هوى؟ اختلفوا في ذلك، بل قد تجد الخلاف عند مفسر واحد، تجد له قولان مثلا، روايتان، مثل ابن عباس ومجاهد تلميذه عليهما رحمة الله. ابن عباس له قولان في الآية، ومجاهد كذلك وهو تلميذه. القول الأول والنجم إذا هوى، قالوا هي الثريا إذا سقطت عند الصبح. نجم يسمى الثريا، إذا سقط عند الصبح الله أقسم به، وهذا قول مجاهد في رواية عنه، وهو مروي عن الثوري واختاره الإمام ابن جرير. والنجم إذا هوى. والرواية الثانية عن ابن عباس ومجاهد أن النجم هنا القرآن، والنجم إذا هوى يعني والقرآن إذا نزل. لكن إذا قال قائل ما وجه تسمية القرآن بالنجم؟ النجم معروف. هذا نقول يعود إلى أي شيء؟ إلى معرفة لغة العرب. ولذلك ماذا قال العلماء في اشتراط كون الإنسان مفسرا؟ أن يكون عالما بلغات العرب، ما بلغة العرب، بلغات العرب، بلهجات القبائل العربية، من جملة العلوم التي اشترطوها كما بينا. وقد اشترطوا 15 علما، منها أن يكون عالما بلغة العرب. ولذلك قال مالك: يا مالكية إني لا أوتى برجل ليست له دراية بلغة العرب فيقول في كتاب الله إلا جعلته نكالا ليأتي إعلامي سافل حقير درس أكثر من نصف حياته لغات أجنبية ليتكلم في كتاب الله ليقول هذا واجب وهذا ليس بواجب. الله المستعان. والنجم إذا هوى، العرب تسمي الشيء المتفرق منجم، فالتنجيم في اللغة هو التفريق، والنجم هو المفرق. النجم هو المفرق، تقول نجوم الكتاب، يعني إيش؟ أقساطه. فقوله تعالى والنجم إذا هوى يعني والمفرق إذا نزل، لأن القرآن نزل منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 23 سنة. فعلى الرواية الأولى لهما قسم بكتاب الله، الرواية الأولى، الرواية الأولى هذه، والنجم إذا هوى أي والقرآن المفرق إذا نزل، هوى يعني نزل، هوى نزل من أعلى إلى أسفل، فهو قسم بالقرآن. أو على هذا الأصل اللغوي قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى كما مر علينا في تفسير سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني إيش؟ مواقع القرآن وتفرقه. الرواية الثانية لهما لابن عباس ومجاهد أيضا وغيرهم أو وغيرهما أن النجم الذي أقسم الله به هنا هو النجم على حقيقته، النجم إذا هوى، وهو النجم الذي يهوي ساقطا على الشيطان الذي يريد استراق السمع. انتبهوا، النجم المقسم به هو النجم الذي يهوي يسقط في أثر الشيطان الذي يريد أن يسترق السمع من السماء. الله يقسم به، الله تعالى يقسم به لينزه وحيه، ولينزل الوحي الذي ينزه الوحي الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاعب الشياطين به، لأن الشياطين قد طردوا، أرادوا استراق السمع، فجعل الله عز وجل لهم من النجوم شهابا أو شهبا رصدا راصدة لهم. وهذا القول الثاني هو الأظهر، استظهره الإمام ابن القيم والعلامة الشنقيطي وغيرهم من أهل العلم. ومعنى استظهره يعني قال هو الأظهر، يعني هو الأولى، هذا معنى استظهر، يعني قال هو الأظهر. والنجم إذا هوى، فالأقرب إن شاء الله تعالى للمعنى أنه النجم المعروف الذي إذا سقط ولا يسقط إلا بأمر الله يسقط شهابا رصدا طردا ودحرا لمن؟ للشياطين المسترقة للسمع الذين يريدون استراق السمع من السماء ويريدون التطلع على الغيب أو استراق الأوامر التي يصدرها الله تعالى إلى ملائكته المقربين. وهذا هو الأقرب من دليلين أو من طريقين، من طريقين وجه استظهارنا لهذا القول وترجيحنا من طريقين. الطريقة الأولى أو الطريق الأولى أن هذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، أنه إذا نظر الإنسان إلى المقسم عليه بعد القسم يجد أن هناك ارتباطا بين القسم به والمقسم عليه، فإنه قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بضال وليس بغاو، وأن الذي أتى به وحي مصدق من عند الله تعالى. إذن كان من المناسب أن يقسم بالنجم إذا هوى كأنه يقول إنه ما يمكن أن يضل أو أن يغوي بسبب أن هناك نجوما جعلها الله تعالى إيش رجوما للشياطين ترصدها وتثقبها وتحرقها. فوحي الله تعالى منزه عن عبث الشياطين وعن استراق السمع لهم. ولذلك قال تعالى في آية الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقال في سورة الجن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى في آية الصافات: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب دحورا ولهم عذاب واصب. الطريقة الثانية في الترجيح أنه ما عهد في كتاب الله تسمية القرآن نجما، وكذلك إنزاله التعبير عن الإنزال بالهوي، لأن الهوي أبلغ في الإنزال. فالنزول في الأصل يكون قد يكون نزول تدرجي، يكون بتؤدة وتأنن، لكن الهوي فيه شدة، الهوي فيه قذف، وهذا لا يكون إلا للنجم. فهذان طريقان نرجح بإذن الله عز وجل بهما أن يكون المعنى المتعين لي والنجم إذا هوى، النجم المعروف إذا هوى إذا سقط، يسقط على من؟ على الشيطان المسترق للسماء. والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، الله يقسم بهذه الآية، وهي آية ظاهرة باهرة يراها كل الناس. وهذه طريقة ثالثة اعتمدها أيضا ابن القيم في ترجيح هذا المعنى، أنه قسم بآية ظاهرة تظهر للناس، تظهر لهؤلاء المكذبين بالقرآن، يقسم بشيء يبصرونه بأعينهم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا جواب القسم، هذا هو المقسم عليه، هذا هو العظيم الذي أراد الله تعالى تأكيده، هذا الشيء الذي أراد الله إثباته. ما ضل صاحبكم وما غوى، الكلام عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت في مقدمة السورة: سورة أثنت على من؟ على سيد المرسلين، وزكته ونزهته تزكية عطرة وثناء لا يقوم له ثناء أبدا، ويكاد العقل أن يطيش حينما يفقه الإنسان هذه الآيات المتتالية في هذه السورة بالذات، لأنه سيتبين من خلالها بإذن الله علو القدر الذي عند محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم وما غوى، فنزهه عن صفتين ذميمتين: الضلال والغي. الضلال والغي، ما ضل، الضال من هو؟ الضال هو الجاهل الذي يتبع طريقا على غير علم، فهو ضال تائه. والغاوي هو الذي يكون عنده علم لكنه يخالف الحق عن قصد. إذا نزه الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن صفتين من صفات أهل الكتاب: الأولى صفة النصارى، والثانية صفة اليهود، لأن الأولى ضالين والثانية مغضوب عليهم. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، الله ينزهه، الله يقسم على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضل، فهو غير ضال في علمه، غير غاو في قصده وعمله. وضد الضلال الهداية، وضد الغي الرشاد، وبالهداية والرشاد يتحقق للعبد فلاحه في الدنيا والآخرة كما قال الإمام ابن القيم. وهاتان الصفتان هما اللتان يستحق بهما الإنسان أن يكون إماما متبوعا، ولذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بهما خلفاءه الراشدين، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بها، إلزموها هذه السنة. فوصفهم بماذا؟ بوصفين: ما هما؟ الرشد والهداية. الهداية تنافي الضلال، والرشد يناقض تماما الغي. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بقدر ما علمنا، قال: والناس في هذا المقام أربعة أقسام. انتبه، الناس في هذا المقام، مقام الهداية والضلال والغواية والرشاد، أربعة أقسام. صنف، صنف ضال في علمه، غاو في عمله وقصده، فهؤلاء أخبث الأقسام، وهؤلاء هم مخالفو الرسل، وهم شرار الخلق عند الله. ضال في علمه، غاوي في قصده وعمله. الصنف الثاني مهتد في علمه، مهتد في علمه لكنه غاو في قصده وعمله، وهؤلاء هم الأمة الغضبية. عرفتم من هم؟ الأمة الغضبية، لأنهم المغضوب عليهم. قال ابن القيم: هذا حال كل، وهذا حال كل من عرف الحق وخالفه، فهو مهتد في علمه، عنده علم يهتدي به، لكنه خالف عن قصد، إذن هو غاوي، هو غاوي متصف بالغي. الصنف الثالث ضال في عمله، ضال في علمه، ضال في علمه. إيش نقول؟ مهتد في قصده، هو قصد الخير لكنه لم يكن له علم ما أصاب هذا الخير، فهو في قصده ماذا؟ فيه خير، لكن لم يكن عنده علم ما أصابه، وهذا كحال النصارى، كما قال تعالى عنهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة في الدنيا، تعمل وتنصب وتتعب، لكنها في الآخرة تصلى النار الحامية. ولذلك لما سمعهم عمر يوما وهم يصلون في كنيستهم بكى وقرأ الآية. لماذا؟ لأنهم عن ضلال. القسم الثالث، الرابع، مهتد في علمه، راشد في عمله وقصده، وهؤلاء هم صفوة الخلق وأتباع الأنبياء والمرسلين. قال ابن القيم: وإن كانوا قلة في العدد إلا أنهم أكثر الناس قدرا عند الله تعالى. أربعة أصناف. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، بل هو مهتد، ما ضل، هو مهتد بهداية ربه له، وما جاء إلا بالهداية، هو مهتد راشد في عمله، غير غاو، لا يخالف قوله فعله صلى الله عليه وسلم، بل يدعو إلى الحق، وهو أول الناس عملا به. ما ضل صاحبكم وما غوى، وتنبهوا للفظ القرآن، ما قال ما ضل محمد وما غوى، قال ما ضل صاحبكم. قال الإمام ابن القيم: وهذه لإقامة الحجة زيادة عليهم، فكون وصف بأنه صاحب لهم لأنهم يعرفونه، يعرفونه حق المعرفة، فهم يعرفون نسبه ويشهدون له بأنه أشرفهم نسبا وأرجحهم عقلا وأصدقهم حديثا وأحفظهم أمانة وأوصلهم رحما، كل ذلك شهادات يشهدون له بها. ما ضل صاحبكم وما غوى، وهذا المعنى أشار له القرآن في بعض المواضع، كما في قوله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم أم له منكرون، فهم له منكرون، وكذلك في قوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، كل هذا من جواب الأقسام. وما ينطق عن الهوى، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فإنه لا يقول إلا حقا، فإنه لا ينطق عن الهوى لا بقصد ولا بغير قصد. الله نزه لسانه عن النطق بالهوى والباطل بكافة أنواعه، وانتبه، فإنه لم يقل ولا ينطق بالهوى، ما قال وما ينطق بالهوى، قال وما ينطق عن الهوى، وهذا أبلغ. فإذا كان لا ينطق عن الهوى فإنه لا ينطق بالهوى من باب أولى، ففيها زيادة نفي النطق بالهوى وما ينطق عن الهوى. حقا ما نطق عن الهوى، والله ما نطق عن الهوى، والله ما أخبر صلى الله عليه وسلم بخبر ولا نبأ بنبأ إلا كان كما قال عليه صلوات الله وسلامه. ونقول استقرئوا وتتبعوا جميع ما أخبر به، جميع ما أخبر به، لتجدوا شيئا ضئيلا خالف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو ما هو إلا وحي يوحى. هذه صيغة من أبلغ صيغ الحصر في علم البلاغة. لماذا؟ لأنها اشتملت على أي شيء؟ إن هو إلا وحي يوحى اشتملت على الإثبات والنفي، يعني ما هو إلا وحي يوحى، فالنفي والإثبات يستفاد منهما الحصر والقصر، لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي الألوهية عن كل شيء إلا عن الله تعالى وحده. إن هو إلا وحي يوحى، ما هو إلا وحي يوحى، وهل الضمير يعود على ما يقوله مطلقا أم على هذا القرآن؟ في هذا خلاف بين السلف. إن هو إلا وحي يوحى قال بعضهم الضمير يعود على القرآن، إن هو يعني إن هذا القرآن إلا وحي يوحيه الله إليه، فجعلوا الضمير عائدا على أي شيء؟ على كلام الله. وقال ابن القيم والأحسن أن يعود الضمير على مصدر يفهم من الفعل، يعني ما نطقه إلا عن وحي يوحى، إلا وحي يوحيه الله إليه، ليشمل نطقه القرآن وغير القرآن. فالذي وهذا هو الصحيح، الذي ينطق به صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه ليس إلا وحي يوحى، سواء كان ذلك قرآنا أم سنة، قرآنا أم حكمة، ما ينطق إلا بوحي فيما يبلغه عن الله وفيما يشرعه لعباد الله عز وجل ليس إلا وحيا من عند الله تعالى. فالله يوحي إليه شيئين، كلامه أي القرآن وما يشرعه للناس وما يأتي من تشريع الله تعالى، هذا أيضا وحي أوحاه الله إليه، وقد دلت على ذلك أدلة. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان من كتبة الوحي، من كتبة الحديث، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان يقول كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل شيء، سبحان الله، دائما الدفتر عنده ويكتب. فنهتني قريش عن ذلك وقالت لي إنك تكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يغضب، يعني لعله يغضب فلا يقول ما ينبغي أن يكتب. يقول فأمسكت عن الكتابة وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا، أكتب فوالذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا. وفي مسند أحمد أيضا بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أقول إلا حقا، فقال بعض الصحابة يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني أنك تمزح معنا تداعبنا، لأنه كان هكذا عليه صلوات الله وسلامه، ولذلك قال له ربه لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إنك تداعبنا، فقال أداعبكم ولكن لا أقول إلا حقا، حتى مزحه صلى الله عليه وسلم إلا حق. ولذلك روي أن امرأة عجوزا جاءت إليه تقول هل أدخل الجنة؟ قال لا أدخل الجنة عجوز، فبكت المرأة وحزنت، ثم بين لها أن الله تعالى يدخلها شابة صغيرة كما يدخل نساء أهل الجنة، فهو يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابي المشهور صاحب المزاح العجيب النعيمان، معروف هذا، كان شديد المزح، أمسك به صلى الله عليه وسلم يوما وكان يبيع ويشتري، فاحتضنه من الخلف وقال: من يشتري مني هذا العبد؟ قال: لست بعبد يا رسول. قال: أنت عبد لله. فهو يمزح ولكن لا يقول إلا حقا عليه صلوات الله وسلامه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. استدل الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء بهذه الآية بأن السنة وحي من عند الله، واستدل بقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالحكمة هي الوحي، هي السنة. وعلى هذا يكون ما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم شيئان كما قلت: كتاب الله وسنة رسوله. وقد صرح بذلك في حديث صحيح حيث قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. وها هو حديث صريح صحيح يدل على أن السنة وحي، كما جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب يوما رضي الله عنه: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. أراد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتي إليه الوحي. قال: انتظر. قال: ولما كنا بالجعرانة، كانت عمرة الجعرانة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل لبس جبته وأحرم بالعمرة وتضمخ بالخلوق، وتضمخ بالخلوق أي بالطيب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ساعة ولم يجبه، ثم نزل عليه الوحي وهو في إحرامه، فرأى ذلك عمر فدعا يعلى، قال: تعال تعال انظر. قال: فأدخلت رأسي فإذا هو محرم، وإذا هو يغط صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الوحي حتى سري عنه. فقال: أين السائل آنفا؟ أين هو؟ فأتوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك جبتك وأزل أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. إذن هذا الذي قاله كيف نزل؟ شاهد الآن، وحي. رأيت الوحي كيف جاء؟ نعم. فالسنة وحي، وحي من عند الله. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وهاهنا مسألة ثارت بين علماء الأصول، وهي مسألة اجتهاده الشخصي صلى الله عليه وسلم، هل هي وحي أم من عند ربه سبحانه؟ وهي مسألة كبيرة تكلم فيها العلماء. فإنه صلى الله عليه وسلم اجتهد اجتهادات ما أقره الله عليها. مثال ذلك: أتى إليه نفر من المنافقين في غزوة تبوك يستأذنونه القعود والتخلف عن الغزوة، فأذن لهم، وكانوا كذبة، كانوا كاذبين في أعذارهم. فنزل قوله تعالى: عفى الله عنك. عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك في أسرى بدر حينما أمسكهم أنزل الله عليه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذان اجتهادان له، وله اجتهادات أخرى صلى الله عليه وسلم معروفة بالتتبع والاستقراء. فهل هذا وحي الذي قاله أم لا؟ نقول إنه لا منافات، كما قال الشنقيطي، لا منافات بين هذا وهذا. الوحي في السنة والتشريع، إذا شرع للناس شريعة وقال افعلوا كذا أو افعلوا كذا فإنه من عند الله، فإن الله أوحاه إليه. لكن هناك اجتهادات شخصية قد لا يقره الله عز وجل عليها، وهي نادرة جدا. إن هو إلا وحي يوحى. ومن هنا تكلم العلماء رحمهم الله في مسألة أصولية معروفة، وهي مسألة التفويض، هل الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم، هل هو مشرع أم لا. يسميها القرافي في كتاب الفروق لمسألة العصمة، وأثار الخلاف بين العلماء فيها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام للأقرع بن حابس حينما سأله أكل عام عن الحج، أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، أي قالوا ما دام أنه قال لو قال نعم لوجبت يعني أنه شرع وحاكم. إذن هذه مسألة خلافية. فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق به إما من الأمور الغيبية، هذا وحي يوحى من الأخبار لا بد، وما ينطق به من أي شيء من أمور التشريع في دين الله تعالى فهو وحي يوحى لا جدل فيه، وما سوى ذلك قد ينطق بما يجتهد عليه صلوات الله وسلامه. كما ذكر في مسألة تأبير النخل حينما أشار على القوم بأن يفعلوا شيئا للنخل فإنه يثمر، فلما فعلوا ما أثمر، ثم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا ليس من أمور التشريع، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. علمه شديد القوى، علمه الضمير يعود على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شديد القوى هو جبريل عليه السلام، علمه شديد القوى. ماذا علمه؟ علمه القرآن بأمر الرحيم الرحمن، علمه شديد القوى. هذا وصف للرسول الملكي بشدة القوة، بالقوة الشديدة. ومنه ومن ذلك قوله تعالى أيضا عند ذي نعم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا في جبريل عليه السلام، قوي شديد القوة، قوة هائلة، قوة استطاع بها أن يقتلع قرية سدوم بمبانيها ومساكنها وسكانها بطرف جناحه، قوة صيحة واحدة تفيض لها الأرواح. علمه شديد القوى. إذن من هو؟ هو جبريل عليه السلام شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة، قيل إن المرة هي القوة، العرب تقول رجل ذو مرة أي ذو قوة، وقيل المرة المنظر الحسن المنظر الجميل، وكلا القولين صحيح. فجبريل عليه السلام ذو قوة وذو منظر حسن، ليس بضعيف وليس هو بقبيح، بل في أحسن ما يكون من البهاء والجمال عليه السلام. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن القيم رحمه الله وفي وصف الرسول الملكي هنا بأنه ذو قوة وأنه ذو منظر حسن تقوية لسند الوحي، تقوية لسند الوحي. أرأيت العلماء إذا أرادوا أن يتتبعوا الحديث وصحته ويحكمون على صحته وضعفه يتبعون ماذا؟ يتبعون ما يسمى بعلل الحديث. من علل الحديث أن يكون في سند الحديث عن فلان عن فلان عن فلان أن فلانا منهم إيش؟ كذاب شديد كثير الوهم سيء الحفظ نعم يفعل الكبائر غير عادل، هذه علة قادحة في الحديث أم لا؟ إذن إذا قدح في إذا ذكرت هذه العلة في سند الحديث السند كله يحكم عليه بماذا؟ بالضعف، ويسقط المتن بالتالي يحكم على هذا الحديث بالضعف. انظر الآن سند القرآن إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وصف بالعلم والقوة الشديدة، علم وقوة شديدة في أي شيء؟ في كل شيء، حسا ومعنى في الضبط والحفظ والمنظر الحسن. ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى، استوى يعني استقر على صورته الحقيقية. جبريل عليه السلام استوى بمعنى استقر على صورته التي خلقه الله عليها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني أنه استقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي العين، علمه عليه، لأنه رأى جبريل على صورته الحقيقية كم مرتين، مرة وهو صلى الله عليه وسلم في الأرض، ومرة ليلة المعراج. هذه المرة كانت في الأرض وهو بالأفق الأعلى، الأفق الأعلى قال هو الذي يأتي منه الصبح، استقر جبريل من هذا المكان ليراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند أحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل أريد أن أراك على صورتك، قال أدعو ربك. لا يتصرف جبريل إلا بأمر الله، أدعو ربك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، يقول فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه انقشع من قبل الصبح أو من قبل الأفق سواد عظيم قد انتشر في الأفق، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صاعق أغمي عليه، فجاء جبريل فنعشه وجعل يمسح البزاق عن شدقه ما استطاع أن يطيق. وقد رآه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وهو في المسند وغيره، رأى قال ابن مسعود رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، رآه في الأفق له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق، ورأى من بين الأجنحة تتنزل أهاويل ودر وياقوت ما الله به عليم. لا إله إلا الله، هذا ملك واحد من ملائكة الله، 600 جناح كل جناح قد سد بين المشرق والمغرب. ولذلك لما رآه ما طاق عليه الصلاة والسلام، صعق، يعني إيش؟ أنه أغمي عليه. علمه شديد القوى ذو مرة ذو منظر حسن، فاستوى استقر على صورته الحقيقية. أين؟ فاستوى وهو بالأفق الأعلى، فهمنا؟ واستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني استقر إيش؟ على صورته الحقيقية بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى. الله أكبر، حقق الله أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى جبريل واقترب منه جبريل، دنا، الداني من هو؟ دنا يعني اقترب. جبريل من من؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دنا فتدلى يعني زاد قربا. وانظروا إلى هذه المسافة التي كانت بين رسول الله وبين جبريل، ها، فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، كان ما بين جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاب قوسين، يعني قدر قوسين. العرب كانت إذا قاست الشيء الطويل تقيسه بالقوس، عرفت القوس الذي ترمي به؟ يعني كان بين جبريل وبين محمد صلى الله عليه وسلم قدر ومسافة قوسين أو أقرب من قوسين، يعني أنه كان دانيا قريبا جدا من محمد عليه الصلاة والسلام. والمقترب هنا منه جبريل قطعا، وهذا قول عائشة وأبي ذر وأبي هريرة وجمهور السلف والخلف أنه جبريل عليه السلام، ودلت على ذلك أحاديث، والسياق أيضا يدل عليه. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فهل أو للشك كما هي على أصلها في اللغة العربية؟ لا، في القرآن إذا جاءت أو تأتي إما للتخيير، للتخيير مثل الكفارات، مثل كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه للتخيير، تختار واحدة من هذه. وأو فيما سوى ذلك لا تكون للشك، لأن الكلام كلام الله وهو منزه عن الظن والشك، فهو يقين. إذن ما هو المعنى؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، تأتي أو بمعنى بل، فهي لإثبات المعنى، لإثبات المعنى المذكور هنا، وهذا له نظائر في كتاب الله. قال تعالى عن يونس وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، لأن المسألة ما فيها شك، لأن الخبر من من؟ من الله جل جلاله. وقال تعالى عن المتخلفين عن القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني إيش؟ بل أشد خشية، فتكون بمعنى بل للإثبات، للإثبات. إذن هذا المعنى الآن للإثبات، فكان قاب قوسين قدر مسافة قوسين أو أدنى، يعني إيش؟ بل أدنى يعني بل أقرب، قرب عجيب. والله هو الذي مكن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ورغم هذا ما استطاع أن ينظر عليه الصلاة والسلام، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى الله تعالى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه عن طريق جبريل، أو أوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وكلا المعنيين صحيح، ما فرقت. الأولى أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه عن طريق جبريل، أو أوحى الله إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه بأمر الله. أوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه بأمر الله، والمعنيان مذكوران وصحيحان. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هنا ينزهه في فؤاده صلى الله عليه وسلم، تذكر ما قلت في بداية الدرس، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب قلبه ولا فؤاده صلى الله عليه وسلم حينما رأى جبريل، فصدقت العين القلب وصدق القلب العين، إذن تواطأت الرؤيا بالعين وبالقلب، ما كذب الفؤاد ما رأى. الناس قد يرون في دنياهم أشياء ترى العين لكنه ليس بصحيح لأنه خيال، فالقلب تجده لا يطمئن، ولذلك تجده يقول هكذا يفرك عينيه، ليش؟ لأن قلبه ما استوعب، لكن هنا لا، ما كذب الفؤاد ما رأى، فهي رؤية بصرية ورؤية بصيرية قلبية، ولذلك نفى الله الكذب عن هذه الرؤية في القلب. ما كذب الفؤاد ما رأى. إذا كان القلب ما أكذبه الله تعالى عما أبصر، فكيف بالعين والبصر؟ ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ أفتجادلونه يا معشر المشركين مجادلة المكابر الجاحد على ما رأى، على ما رأى في تلك الليلة، ليلة إيش؟ ليلة المعراج، على ما رأى لجبريل، على ما رأى من آيات الله الواضحات البينات. أفتمارونه على ما يرى؟ والممارات، الممارات هي المجادلة على وجه المكابرة، يجادل بكبر، يجادل يريد أن يجحد الحق، ولذلك العرب تقول مارى فلان حق فلان، يعني إيش؟ جحده، ماراه حقه يعني إيش؟ جحده. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. هم جادلوا وكابروا وعاندوا وجحدوا والله ينكر عليهم. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. اللام موطأ للقسم، يعني والله لقد رآه نزلة أخرى. الرائي من والمرئي من؟ الرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرئي جبريل عليه السلام. ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى، وهنا سيبين الله تعالى هذه الرؤية. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ولقد رآه، المتعين هنا أن المرئي هو جبريل وليس الله جل جلاله، وليس الله، وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم، أين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ليلة المعراج، وإن كان بعض أهل السنة من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. ابن عباس فيما رواه مسلم يقول رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه مرتين بقلبه، كأنه ما جزم، ولكن الصحيح الذي عليه جمهور الصحابة، وهو قول عائشة وأبي ذر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة والتابعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ليلة إيش؟ ليلة المعراج. وعلى ذلك أدلة من السنة. روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ سؤال صريح. قال: أنا أراه، أنا أراه، رأيت نورا. وفي رواية قال: رأيت نورا، لقد رأيت نورا. أنا أراه، كيف أراه؟ وفي الصحيحين أن مسروقا علي رضي الله عنه وهو من أئمة التابعين سأل أم المؤمنين عائشة فقال: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها وقد غضبت: لقد قف شعري مما سألت، مما قلت، إنه ما رأى ربه، ذاك جبريل. وجاء في رواية لمسلم عن مسروق قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: ثلاث من قال فيهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني الكذب. وذكرت قالت: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فقال مسروق: يا أمه لا تعجلي علي، الله يقول: ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل، رأيته على صورته مرتين، إلى آخر الحديث. ذاك جبريل، رأيته على صورته مرتين. ثم قالت عائشة لمسروق رحمه الله تقول: أما سمعت الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أما سمعت الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ إذن هي رؤية لمن؟ لجبريل عليه السلام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل عليه السلام. ما رأى ربه، أن يراه، أن يراه. ولكن انتبهوا، فإن هذا ليس نفيا لرؤية الله مطلقة، فالله يراه أهل الإيمان أين؟ في الجنة، في الآخرة. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، ليس بينهم وبين هذا القمر، كما أن ليس، لا يضامون في رؤية ربهم كما لا يضامون في رؤية القمر ليلة البدر، لا يلحقهم ضيم ولا مضرة، الله يعطيهم من القوة ما يقدرون به على رؤياه سبحانه. نسأل الله أن يمن علينا بالنظر إليه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله في الجنة. إذن هو نفي لرؤيته في الدنيا، لا نفيا مطلقا لرؤيته، لا مطلق إيش النفي، انتبهوا، خلافا لما عليه الإباضية والمعتزلة والخوارج وغيرهم ممن أنكر رؤية الله في الآخرة، وقد حكم العلماء بالكفر على من أنكر رؤية الله في الآخرة، لأن الأدلة قطعية الثبوت والدلالة، لا تحتاج إلى جدال، فهي بالإجماع بين أهل السنة والجماعة. وقال: أن أراه، كيف أراه؟ لقد رأيت إيش؟ نورا. أما قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا في الدنيا أولا، ثم أيضا حتى في الآخرة، النظر شيء والإدراك شيء، فإنهم ينظرون إلى ربه، لكن هل يحيطون به؟ هل يدركونه؟ إدراك كلي؟ لا، لا. حينما سأل موسى ربه، حينما سأل موسى عليه السلام ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني إيش في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فتجلى الرب سبحانه وتعالى أدنى ما يكون التجلي. قال العلماء أدنى ما يكون التجلي، ما تجلى بنفسه سبحانه وتعالى جميعا، تجلى شيئا قليلا فجعله إيش؟ جعل الجبل دكا، دك الجبل اندك، تصدع تفتت، وخر موسى صائقا أن أراه. إذن ولقد رآه نزلة أخرى جبريل عليه السلام، ثم بين المكان، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة، إذا أخطأت أصبر. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى، رآه ليلة المعراج عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة، رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كما جاء في حديث الإسراء، وبين ووصفها لنا فقال فإذا فانتهيت إلى سدرة المنتهى بالسماء السابعة فإذا ورقها كآذان الفيلة، الورق كآذان الفيلة، وإذا نبقها، عرفت النبق؟ كقلال هجر، كالقلال، قلال هجر معروفة بالضخامة في الحجم، وهي مضرب مثل في الضخامة. وإذا نبقها كقلال هجر عند سدرة المنتهى، وسميت بسدرة المنتهى قال العلماء لأنه ينتهي إليها علم الخلائق، فلا يعلم ما وراءها إلا الله جل جلاله. خلاص المنتهى، هنا منتهى علمك، لا يعلم أحد ما وراءها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى جنة المأوى. عن عطاء عن ابن عباس قال هي جنة لجبريل وسائر الملائكة خاصة بهم، وجاءت أقوال أخرى عن المفسرين، ولكن الذي رجحه ابن القيم أن المأوى هنا اسم من أسماء الجنة، لأن مأوى مفعل وهو للمكان، مكان الذي يأوي الإنسان إليه ويستقر فيه، فهي اسم من أسماء الجنة، فهي جنة الخلد، عندها جنة المأوى التي يأوي إليها من؟ أهل الإيمان والتوحيد، الأنبياء والمرسلون، الشهداء والصالحون، الصديقون والمقربون، أصحاب اليمين، كل موحد مؤمن، فالجنة مأوى له. قال تعالى كما قال ابن القيم مستشهدا بهذه الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال في النار: مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إذن جنة المأوى ليست جنة خاصة لطائفة خاصة، بل اسم من أسماء الجنة. عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي رآه، رأى جبريل في وقت غشيان، الغشيان الذي غشي السدرة، يغشى يعني يغطي، الغشيان التغطية، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما الذي غشيها؟ قال الحسن البصري رحمه الله: غشيها نور رب العالمين فاستنارت. وقال ابن مسعود كما روى مسلم: فراش من ذهب. وجاء في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سدرة المنتهى: فيغشاها من أمر الله، فغشيها من أمر الله من الحسن ما لا يستطيعه أي ما لا يستطيع أن يصفه أحد، إذ يغشى السدرة ما يغشى. فالذي يغشى سدرة المنتهى لا ندري أهو فراش من ذهب أم نور من عند الله أم أشياء لا ندريها، لا نجزم فيها لأن علمها إلى الله. إذ يغشى السدرة ما يغشى، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت ما عين ما هو هذا الشيء الذي يغشى هذه السدرة. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. هذا تنزيه آخر وثناء آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تنزيه لبصره وثناء عليه في أدبه الجم صلى الله عليه وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ قال ابن عباس لا يمينا ولا شمالا. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به، فرأى ماذا؟ رأى عجائب ملكوت الله، رأى عالما تذهل له العقول، وصل إلى مكان تطيش وتطير له الأفئدة، رأى ما لم يرى، رأى ما لم يسمع صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في سورة الإسراء لنريه من آياتنا، وبعدها سيقول لقد رأى من آياته الكبرى. ومثل هذا الموقف أيها المسلمون لتعرفوا قدر نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإننا حقا ما عرفنا قدره، وقد تطاول السفلة، تطاول السفلة وتطاول بعض الحاقدين المأفونين على رسول الله وعلى مقام النبوة. أن يصل الإنسان إلى مكان مثل هذا، مكان عجيب وغريب، كيف يكون حاله؟ كيف يكون قلبه؟ كيف يكون بصره؟ سوف يكون مبهوتا، مبهورا، مذهول القلب، شاخص العينين، يلتفت يمينا وشمالا ينظر لهذا العجب، كما لو دخل الإنسان على ملك من الملوك في إلى قصر من القصور المشيدة التي ما دخلها قبل ذلك، سوف يدخل ليجد العجب العجاب من هذا القصر المشيد المبني من المرمر، وهذا المياه والنافورات الجارية وهذه الأشياء. هل سيغض بصره؟ هل سيبقى مطأطئا رأسه؟ هل سوف يطرق بطرفه؟ أبدا لا، سوف ينظر، لابد ينظر إلى السقف، ينظر هكذا، ينظر هكذا. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم انظر إلى الثبات والأدب الجم الذي كان فيه صلوات ربي وسلامه عليه في بصره، ما زاغ البصر وما طغى، لا التفت لا يمينا ولا شمالا، وما طغى يعني ما جاوز حده، بل ظل صلى الله عليه وسلم مطرقا طرفه، مطرقا طرفه، غاضا بصره، لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا. وهذا كما قال القرطبي وابن القيم من كمال الأدب، من كمال أدبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ثبات قلبه. لأن هذا المقام لا شك إذا لم يكن الإنسان ثابت القلب والجنان فيه كيف يحصل له؟ أنا قلت لكم، ضربت لكم مثلا في الدنيا، أن يدخل الإنسان إلى مكان فيه العجائب ما يستطيع إلا أن ينظر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يزكي الله تعالى بصره فيقول ما زاغ البصر وما طغى. الله أكبر، صلوات ربي وسلامه عليه، إنها تزكية له، إنه ثناء عطر عليه صلوات الله وسلامه، ما زاغ البصر وما طغى. فلنستقرئ الآيات من جديد لننظر هذه التزكية وهذا الثناء شمل كم من عضو فيه صلى الله عليه وسلم. أولا، وقد استقرأ ذلك ابن القيم، زكاه الله تعالى في أي شيء؟ زكاه في علمه وعمله، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، فالضلال في العلم والغي في العمل، زكاه في علمه وفي عمله. الثانية، زكاه في نطقه، حيث قال وما ينطق عن الهوى. زكاه في أي شيء؟ في شريعته وما وفي تعليمه، وأنه وحي من عند الله، فقال إن هو إلا وحي يوحى. ثلاثة، وزكاه في معلمه، فقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وزكاه أيضا، هذه الخامسة، زكاه في فؤاده وقلبه، فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وهي تزكية لعينه أيضا. لماذا؟ لأن الفؤاد ما كذب ما رأت العين، فهي تزكية تشمل العين والفؤاد، فصارت ستة الأخيرة، ما زاغ البصر وما طغى، وهذه تزكية في بصره، سبع تزكيات. وهكذا كما قال ابن القيم، وهكذا يكون المدح، 7 تزكيات من عند رب العالمين لتعرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. ما زاغ البصر وما طغى. ثم يقسم الله تعالى فيقول: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يعني والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. حقا إنها آيات عظيمة، عجيب ملكوت الله في السماوات السبع. الله أطلعه على عجيب ملكوته في سمواته، التقى بالأنبياء كما سمعتم في قصة الإسراء، تكلمنا عنها في السيرة. التقى بالأنبياء، رأى الملائكة، رأى جبريل، رأى إسرافيل، رأى ميكائيل، رأى الجنة، رأى النار، رأى البيت المعمور، رأى سدرة المنتهى، حتى بلغ مقاما قال صلى الله عليه وسلم فيه: ثم انتهيت إلى مكان سمعت فيه صريف الأقلام. الله أكبر، أقلام القدر. أليست هذه آيات؟ بلى وربي، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وانتهت الجولة الأولى في السورة المباركة كذا، أما زالت: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، التي تناولت تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه والإشادة بعلو مكانته. ثم التفتت السورة إلى هؤلاء، إلى هؤلاء السفهاء، إلى هؤلاء الذين فقدوا عقولهم، إلى هؤلاء الذين أشركوا بربهم، إلى هؤلاء الذين تخبطوا في حبائل الشرك وصرفوا العبادة إلى غير مستحقها، صرفوها إلى أحجار وإلى أشجار وإلى أمور لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فقال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. هنا للتوبيخ والتقريع، يعني أخبروني يا معشر المشركين. بالله اقرأ الآية، أخطأنا، سقطنا آية له كذا، لأن واحد ينظر فيه بتعجب. أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني يا معشر المشركين، أخبروني عن هذه الآلهة، عن هذه الحجارة، عن هذه الأصنام، أخبروني عن اللات والعزى التي لا تملك لنفسها شيئا فضلا أن تملكه لغيرها من النفع أو الضر. أخبروني عن هذه الآلهة. أفرأيتم اللات والعزى التي جعلتموها آلهة، صرفتم لها الألوهية والعبودية التي هي حق لله وحده. أفرأيتم اللات، قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. من هي هذه الثلاثة؟ اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات والعزى. أما اللات فهي حجارة بيضاء منقوشة بني حولها بيت، بني حولها بيت وجعلت له سدنة وحجاب، وكان العرب من من؟ كان العرب من ثقيف، كما قال ابن جرير وغيره وابن إسحاق، كانوا يعظمونها، يعظمونها وينحرون لها. ثقيف أي بالطائف، جماعة أهل الطائف كانوا يعظمونها اللات، انتبه. فكانت اللات معظمة عندهم، وكانوا يطوفون بها كما يطوفون بالكعبة، لكنهم يعرفون شرف الكعبة عليها. أهل ثقيف هكذا، أهل الطائف، هذه تسمى اللات. قال ابن جرير: واشتقوا لها اسما من اسم الله سبحانه، اشتقوا لها اللات مؤنثة من الله، والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اللات مؤنثة. وقيل في قراءة ابن عباس: اللات بتشديد التاء. وهو من هو؟ هو رجل كان يلت السويق للحجاج في الجاهلية. يلت السويق يعني يصنع نوع من أنواع الطعام، يسمى السويق، يلته بالماء ويقدمه الحجيج يكرمهم. فلما مات ماذا صنع المشركون؟ بنوا على قبره مسجدا وعبدوه من دون الله يسمى اللات. فعلى قراءتين: أفرأيتم اللات والعزة، أو اللات والعزة. والعزة أيضا صنم كانت تعظمه العرب، وقد اشتقوا له اسما من اسم العزيز العزة. وقال أبو سفيان يوم أحد، قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. والحديث رواه البخاري. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. ومنات الثالثة الأخرى، منات أيضا. أما العزة قيل إنها في مكان يقال له نخلة بين الطائف ومكة، وكانوا يقصدونه وينحرون له. وأما منات فيسم صنم أيضا، وقيل بيت، وكان بقديد بمكان بين مكة والمدينة، وكانت الأوس والخزرج وخزاعة تعظم هذا البيت، وكانوا يهلون منه للحج، يقصدون الكعبة يحرمون من هذا المكان من منات. وقالوا كما قال ابن جرير: اشتقوا له اسما من اسم الله تعالى، من اسم المنان، من المنان اشتقوا منات، فصرفوا العبادة إلى غير الله لهذه الطواغيت. وذكر ابن إسحاق رحمه الله في سيرته أن العرب كانت لهم طواغيت أخرى وبيوت تشبه بيوت الكعبة، تشبه الكعبة المشرفة، لها كسوة وفناء معظم ونصب يذبحون عليها القرابين ويقصدونها ويطوفون بها كما يطوفون بالبيت، لكن البيت الحرام له مزية عندهم جميعا لأن إبراهيم الخليل هو الذي بناه. فجاء الإسلام فهدمت البيوت كلها وبقي بيت الله الحرام. أفرأيتم اللات والعزة، أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أفرأيتم هذه الآلهة التي صرفتم إليها العبادة التي هي حق لله وحده، توبيخ وتقريع لهؤلاء المشركين. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، لأنهم جعلوا لله ولدا، بل نسبوا البنات إلى الله والعياذ بالله، يعني تجعلون له ولدا الذي هو البنات اللاتي تكرهونهن، كما قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب. فهم جعلوا الملائكة بنات لله، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا تزوج بجنية فأنجبت له الملائكة، قاتلهم الله. ألكم الذكر وله الأنثى؟ لو كانت هذه القسمة فيما بينكم وبين خصومكم من البشر، فاصطفيتم لأنفسكم الذكور ودفعتم الإناث لغيركم، لكانت هذه القسمة قسمة جائرة. ولذلك قال: تلك إذن قسمة ضيزى، يعني هذه القسمة قسمة جائرة غير عادلة مائلة عن الحق. العرب تقول ضاز في الحكم، يعني جار فيه ولم يعدل فيه. ألكم الذكر وله الأنثى، وآيات تتكرر كما في الطور وسورة القلم: أم له البنات ولكم البنون. وقال تعالى: وإذا ضرب للرحمن في الزخرف: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. ما هو الذي ضربه للرحمن مثلا؟ الأنثى. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تلك إذن قسمة ضيزى، قسمة جائرة غير عادلة مائلة عن الحق. تلك إذن قسمة ضيزى، والله جل جلاله لا ينسب له لا ذكر ولا أنثى، لأنه أحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه الأسماء التي أطلقتموها أو اشتققتموها من أسماء الله وسميتم بها هذه الحجارة التي نحتموها بأيديكم إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله تعالى حجة ولا برهانا تستندون إليه في هذه التسمية وفي جعلكم لهذه الأصنام آلهة تصرفون لها العبادة من دون الله الواحد الأحد، كل ذلك من عندكم ومن عند آبائكم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله تعالى بها من حجة ولا برهان ولا دليل قاطع ولا برهان ساطع، بل إنما هو اتباع الظنون واتباع العادات السيئة والتقاليد الفاسدة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال بعدها إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني إن يتبعون في عبادتهم لهذه الأصنام، وهذه الثلاثة ذكرت لاشتهارها لأن هناك أمورا أخرى، يعني هناك طواغيت أخرى صرفت لها إيش كنائل وآساف وغيرها وهبل، نعم، لكن ذكرت هذه الثلاثة لاشتهارها عند العرب، هذا هو السبب في ذكرها، فاكتفي بذكر المشهور عن ذكر المغمور. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذه لها معنيان، إن يتبعون إلا الظن يعني إن يتبعون آباءهم في شركهم إلا عن حسن ظن فيهم أنهم كانوا على الحق، هذا معنى. المعنى الثاني عند المفسرين إن يتبعون إلا الظن إلا الوهم، يتبعون إلا الأوهام، إنما هي أوهامهم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس يعني ما سولت لهم وزينت لهم أنفسهم بإيحاء الشياطين لهم، الشياطين أوحت لهم وزينت لهم عبادة الأصنام وصرف العبادة لها من دون الملك القدوس السلام، فاتبعوا أهواءهم واتبعوا ما أملت عليهم الشياطين. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي والحال أنه قد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم ما يهتدون به لكنهم أعرضوا. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى، أم للإنسان ما تمنى، يعني ليس للإنسان ما تمناه، ليس كل ما يتمنى الإنسان يجده. قال الصاوي هذا في الكافر لن يبلغ أمانيه، وقال ابن كثير عموم الإنسان، وهذه كقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فليس كل من ما تمناه الإنسان من خير يجده، فقد يتمنى الخير ولا يجده، قد يتمنى الهداية ولا يجدها. فهؤلاء كذلك تمنوا الخير، تمنوا الخير أم لا؟ تمنوا أن يجنوا الخير من عبادتهم الأصنام، تمنوا الهداية حتى صرحوا وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن أم للإنسان ما تمنى، فهذه للنفي، أم للإنسان ما تمنى. ولذلك جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا تمنى أحدكم فلينظر إلى أمنيته فإنه قد يؤاخذ بما تمنى، فلا تتمنى كل شيء، لا تتمنى إلا خيرا. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، له سبحانه وتعالى ملك الدنيا والآخرة، الكل له، فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات والأرض. الآن المشركون ظنوا أن هذه الأصنام ستشفع لهم عند الله تعالى، فهم رجوا فيها الشفاعة، قالوا هذه تشفع لنا عند الله، فأبطل الله سبحانه وتعالى رجاءهم في مواطن من كتابه ومنها هذا الموطن، فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني إذا كان هذا في حق الملائكة المقربين في حق عباد الله المكرمين الموحدين الذين هم في عبادة والذين هم قريبون من ربهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، يعني أن شفاعتهم لا تنفع إلا إذا أذن الله أولا في الشافع في الشفاعة ورضي عن الشافع ورضي عن المشفوع له. فالشفاعة لها ثلاثة شروط، وهذا كقوله تعالى في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لما ذكر الملائكة وجعلوا الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من هم؟ الملائكة، وهم من خشيته مشفقون. فهنا يقول الرب سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فصارت الشروط ثلاثة، أولا إذنه في الشفاعة، لا يشفع إنسان يوم القيامة إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما وهذا من كمال سلطانه. الشفاعة عند الملوك اليوم هل هي بإذنهم؟ ها؟ لا، قد يدخل وزير من الوزراء يقول يا سيادة الملك جئتك شفيعا في فلان، أطلق صراحة دعنا منه. ألم تأتي امرأة فرعون شافعة في موسى؟ صح؟ آسيا بنت مزاحم ماذا قالت له؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. إذن هي شفاعة. طيب وفرعون؟ إذن الملوك الشفاعة عندهم بغير إذن، لكن عند الله رب العالمين يوم القيامة لا تكون إلا بإذنه. هذا الشرط الأول، لا بد أن يأذن فيها ابتداء. ثانيا أن يرضى عن الشافع، أن يكون الشافع الذي سيطلب الشفاعة قد رضي الله عنه. الثالثة رضاه عن المشفوع له، ليس كل إنسان يشفع فيه فيشفع أو يشفع فيه. هذه ثلاث شروط في الشفاعة. والشفاعة ما هي؟ ما هي الشفاعة؟ عرفتم ما هي الشفاعة؟ التوسط لدى الغير في جلب المنفعة أو دفع المضرة، في جلب المنفعة أو دفع المضرة. في الدنيا رغب الله فيها، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا شفعتم فاشفعوا أو استشفعتم فاشفعوا، كما رواه البخاري. وقال من شفع في لأخيه شفاعة فأخذ عليها مالا فقد أتى بابا من أبواب بابا عظيما من أبواب الربا. الشفاعة مرغوب فيها، مستحبة، لكن لا تكون إلا في حق يوم القيامة لا تكون إلا بإذن الله، إلا بإذنه وبعد رضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع فيه لابد. ولا يشفع وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. صارت ثلاث شروط مذكورة في هذه الآية، الشرط الأول إلا من بعد أن يأذن الله إذنه في الشفاعة، الثانية لمن يشاء، للمن؟ للشافع، ويرضى عن من؟ عن المشفوع فيه. ثلاث شروط ذكرت في هذه السورة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين وفي حق عباد الله المكرمين، فكيف بهذه الأصنام التي ما قامت سوق الجنة والنار، وما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وقام الفرقان بين العباد إلا لإبطال عبادتها، إلا لإقامة التوحيد في الأرض؟ الله ما أنزل الرسل، ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا لماذا؟ إلا ليأمر عباده بعبادته وتوحيده ونبذ جميع الطواغيت التي تصرف لها العبادة من دون الله الواحد القهار. هؤلاء يرجون الشفاعة من هذه، أمر عجب، أمر عجب. ولذلك أبطل الله هذه الأمنية في سبأ، ماذا قال؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بعد أن أبطل خلقهم وملكهم وشركهم وملكهم ذرة في السماوات والأرض ماذا قال؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كما يقصد بعض الناس اليوم قبرا أو ضريحا سيد الفلاني ويرجو شفاعته، يأتي إليه ليشفع فيه عند الله ليدفع عنه العذاب يوم القيامة. نعوذ بالله من الخذلان. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. الذين جحدوا بالبعث وبالحساب يسمون الملائكة تسمية الأنثى. ليش؟ لأنهم جعلوها إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. يعني ما سموهم تسمية الإناث إلا عن جهل، ما عندهم علم. هل عندهم شهادة؟ هل عندهم علم؟ هل عندهم حجة؟ هل عندهم برهان؟ أبدا. وما لهم به من علم. إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الوهم الخاطئ. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن والوهم هل يجدي من الحق شيئا؟ لا. فالحق لا يقوم عن وهم وعن ظن، لا يقوم إلا بحجة وبرهان. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الظن، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، هذه للتحذير، فإن الظن أكذب الحديث. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض يا رسول الله، أعرض أيها الموحد، أعرض أيها السامع، عمن تولى عن ذكرنا، عمن أعرض عن كتابنا، عمن أعرض عن قرآننا، عمن أعرض عن ديننا. أعرض عنه، اتركه، لا تشغل نفسك به، لا تذهب نفسك عليه حسرات، لعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يعني من كانت غايته الكبرى إلا الحياة الدنيا، هذا أعرض عنه لأنه لا خير فيه. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. يعني الحياة الدنيا هي غاية علمهم، هذه غايتهم وهذا علمهم. علمهم أوصلهم إلا إلى غايات الدنيا فقط، أما الآخرة فلا. كما قال تعالى في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى وهو يذكر افتخارهم بالعلم الحديث، يعني العلم الدنيوي أمام علم الوحي، ماذا قال؟ فلما جاءتهم رسلنا، رسلهم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. العلم الذي فرحوا به ليس العلم الذي جاءت به الرسل، بل تقدمهم ورقيهم وحضارتهم، ذلك مبلغهم من العلم، هذا هو مبلغهم. وجاء في مسند أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الحديث مخرج في السلسلة الصحيحة: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إن ربك يا رسول الله، إن الله تعالى هو أعلم سبحانه وتعالى بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فهو أعلم وأحكم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الضلال والغواية. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نتوقف على هذه الآية أو عندها لنكمل إن شاء الله تعالى الشق الثاني الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى وقدرته ومنه واستنباط الفوائد، فإن بقية السورة ما زال فيها معاني جليلة أيضا.